أي لنؤمن ونصدق، يتمنون الرجعة والنظرة. تفسير البغوي. السؤال: أي شيء يتمنى المكذب إذا نزل العذاب؟ الوقفة السابعة: أفرأيت إن متعناهم سنين؟ المعنى أن مدة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب بعدها، وإن طالت مدة سنين، لأن كل ما هو آت قريب. تفسير ابن جزي. السؤال: هل يغني الإنسان طول العمر إذا استمر على المعاصي؟ معاني الكلمات: والجبلة، الخليقة والأمم الماضين، المسحرين، من أصابهم سحر شديد فذهب بعقولهم، كسفا، قطعا من العذاب، الظلة، سحابة أظلتهم وجدوا تحتها بردا فلما اجتمعوا أحرقتهم بنارها، زبر الأولين، كتب الأنبياء السابقين، الأعجمين، الذين لا يتكلمون العربية. العمل بالآيات. العمل الأول: اقرأ قصة قوم شعيب في أكثر من موضع من القرآن الكريم وتأمل ما فيها من فوائد. إن في ذلك لآية. العمل الثاني: اكتب رسالة تنصح فيها مسلما بتذكيره بآية من آيات القرآن الكريم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. العمل الثالث: أدرس متنا في اللغة العربية بنية تفهم كتاب الله تعالى. بلسان عربي مبين. التوجيهات. التوجيه الأول: أنذر جلساءك بما تحفظه وتفهمه من معاني القرآن الكريم. لتكون من المنذرين. التوجيه الثاني: موت القلب يجعل المرء يستبعد وقوع العذاب عليه. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. التوجيه الثالث: مهما كثر التمتع وطال الزمان فليس ذلك بمغن للعبد عن الحساب والجزاء. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون.